اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. وحشنا يا رسول الله يا سيدنا، شوقنا زاد والله، مهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله، محمد قلبي عليك صلى. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، سلم نبيا ورسولا. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلوا على نبينا المصطفى طه دينا، هو خير العالمين ابن عبد الله. صلوا على نبينا المصطفى طه هدينا، هو خير العالمين ابن عبد الله. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام.